إليهما حمزة. طبعا هو قام حمزة رضي الله تعالى عنه بالسيف فجب أسنمته وبقر بطونه فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله تعالى عنه نظرت إلى منظر أفضعني. وابتاع ابن أبي طالب شاف الإبل كلها يعني مصدحة وما ما خير. وهذا عند هذا عند ما يعرف إيش الديت. يقول أتيته فجاء طول الذهب يقول ذاته للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد. يقول انطلقنا انطلقت معه حتى دخل على حمزة فتغيظ عليه المريض. فرأى حمزة بصره وقال هل أنتم شفت هل أنتم إلا عريض لآبائي. يعني كلش ما مستوي. نعم. فالنبي عرف أنه سمل فرجع النبي الخهقرة يعني ما رجع أتى ظهره ربما يكون كذلك يعني يكون بثيفية ولا شيء وإنما رجع النبي الخهقرة حتى خرج من البيت وتركه. وهذا كان قبل نزول الخمس. ومن أجل هذا طبعا أنذر الله تبارك وتعالى تحريم الخمس من خبائث.